ما هي كتب السنة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرا. كتب السنة الصحيحة معروفة، أولا صحيح البخاري رحمه الله، ثم صحيح مسلم، ثم سنة أبي داود، ثم السني، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم الدارمي، وسنة أحمد رحمه الله، ووطى مالك، هذه كتب السنة. لكن أصحها صحيحة البخاري، أما البقية هي بجملة صحيحة، ولكن فيها بعض الأحاديث الحديثة والتي انتقدها العلماء تحتاج إلى مراجعة أساليبها حتى يعرف صحيحها من تقييمها وما يحتسب بهما لا يحتجب. نعم، وهناك كتب أخرى أيضا من كتب السنة لا فيها الضعيف وفيها الصحيح. نعم.